وكم من صالح فسد بسبب مخالطة فاسد، وكم من سني انحرف بسبب مقاربة مبتدع. وأكثر الذين يضلون ويزيغون عن النهج المستقيم، وأكثر الذين يتورطون في البدع، إنما يتورطون في ذلك كله بسبب المخالطة. وينبغي على الإنسان أن يجتهد في البعد عن كل زائغ منحرف، وهي طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس لنا ذلك حتى مع أصحاب المعاصي، فإن ثلاثة الذين خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتزالهم واجتنابهم حتى كأنما حبسوا في جلودهم، حتى أنزل الله تبارك وتعالى توبته عليهم ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ولم يكونوا قد تورطوا في بدعة، وإنما هي أمر من أمور المعاصي لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استعملوا الصدق مع الله فصدقوا الله فصدقهم الله عز وجل. فكيف بأهل البدعة؟ والسلف كما هو معلوم من الصحابة ومن تبعهم يحذرون من مخالطة أهل البدع ويدعون إلى مجانبتهم، وكل ذلك كان واقعا وما زال بالأقوال والأفعال. فعمر رضوان الله عليه كما صح عنه رضي الله عنه أمر بأن يجانب صبيغ بن عسل، وكان يتكلم في المتشابه بعدما حبسه وقد ضربه ثم تذكره فاستدعاه فضربه، وكان في كل مرة يضربه حتى يدميه، ثم في المرة الثالثة استدعاه فضربه فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فقد والله ذهب الذي أجد. أرسل عمر رضوان الله عليه إلى واليه ألا يخالط أحدا ولا يخالطه أحد، فكان إذا دخل صبيغ المسردة فوجد الحلقة فاقترب من حلقة من تلك الحلق وهم لا يعلمونه ولا يعرفون حاله، صاح بهم أصحاب الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، أي هذا عزمة أمير المؤمنين عليكم بألا تخالطوه، أو عزمة على النصب بالتحذير، عزمة أمير المؤمنين. فإذا سمعوا ذلك انفضوا، وظل كالبعير الأجربي لا يقرب أحدا ولا يقربه أحد، حتى أرسل إلى عمر أنه قد حسنت توبته فخلى عنه، فكان يخالط الناس بعد ذلك ويخالطونه. وقد استدل أهل العلم من سلفنا الصالحين على أن المبتدع إذا تاب من بدعته فإنه لا يخالط ولا يقارب، وإنما يجانب ويباعد سنة على الأقل، كما فعل عمر رضوان الله عليه حتى لا يدخل على المسلمين ببدعته من باب الخداع والخيانة، فيدعي شيئا لا يتحقق به في حقيقة الأمر. كم من صالح كان على السنة فانحرف بسبب مخالطة أهل البدع، وهذا عمران بن حطان، وكان صلبا في السنة. ثم إن ابنة عم الله انحرفت فصارت إلى مذهب الخوارج، فدار في خلده أن ينكحها من أجل أن يردها إلى السنة والحق، فحرفته هي إلى البدعة والشر، فصار خارجيا جلدا، حتى إنه كان يمدح قاتل علي رضي الله تعالى عنه. قال العلماء: وأي دعوة إلى البدعة هي أعظم من مدح قاتل علي رضي الله تعالى عنه. فتأمل في حاله وأشفق على نفسك والله يرعاك. فعلى الإنسان أن يجتهد في اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين. والسلف رحمة الله عليهم كانوا يعرفون حال الرجل من مخالطيه، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا صحبته، فإن نقيسه على أصحابه ومخالطيه، فإذا خالط أهل الشر فهو منهم، وإذا ما مازجهم فهو وهم، كما تقاس النعل على النعل، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي قررها السلف رحمة الله عليهم، وتجدها في مصنفاتهم كالإبانة الكبرى وكالشريعة وكشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك من كتب سلفنا الصالحين. فإياك أن تعشو فضلا عن أن تعمى عن هذا الأصل العظيم وهو معاملة أهل البدع، واجتهد في أن تكون محافظا على نقائك المنهجي، واحذر أهل التمييع فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وأكثر ما تراه اليوم من فعل أهل البدع من الخوارج كالإخوان المسلمين من خوان المسلمين ومن الجماعة الإسلامية وممن يدعون الجهاد من التكفيريين وغيرهم، هؤلاء جميعا إنما يلقون شباكهم عن طريق الممازجة والمخالطة. فيأتي من لا عقل له كالفراش الذي يتهافت على النار، فيقتنع بما يقول هؤلاء من الباطل ويدع الحق الذي هو أوضح من الشمس في كبد السماء. قال المصنف العلامة رحمه الله تعالى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي إذا كان إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها، إنما حملهم على ذلك خوف ألا يعرف مقدارهم ومنزلتهم، فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه، وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخيرات، والله تعالى شكور حكيم. فإذا كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك، وإن لم يظهروه فإنه لا يظلم فتيلا، ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوة الباطلة والافتراء والكذب، فلهذا قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. على المرء أن يجتهد في أن يتواضع لله تبارك وتعالى، والذي يفهم حقيقة العبودية لا يمكن أن تطمح نفسه إلى شيء من مقام الربوبية فضلا عن مقام الألوهية. الذي يفهم حقيقة العبودية يتطامن لله تبارك وتعالى ولا يذوق طعم نفسه، لأن العبودية هي كمال الذل في كمال الحب. فإذا كان المرء كذلك وعلم أنه عبد لله تبارك وتعالى تحقق فيه كمال محبته لربه فلم يصدر إلا عن أمره، وتحقق فيه كمال تطامنه وذله لربه فكان طائعا لربه تبارك وتعالى ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه. وإذا تحقق ذلك في قلب العبد المؤمن فإنه يعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها مقصد واحد هو تعبيد الخلق للخالق العظيم. فهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله رب العالمين، أن يصير الناس عبادا لله تبارك وتعالى كما يحب الله رب العالمين، لا كعبودية للتراب، فإن الكل عبد لله بهذا المعنى، حتى إبليس فهو مسخر مربوب مقهور لا يملك حولا ولا طولا. وأما العبودية التي يكون صاحبها عابدا لله تبارك وتعالى مقبلا على الله عز وجل بملكه، فهذا هو الممدوح حقا. وإذا ما تحققت هذه المسألة في نفسه فإن دعوته إلى الله رب العالمين لا يمكن أن يخالطها شيء مما يعرض للبشر في قصودهم وإراداتهم، لأنه إذا كان عبدا لله حقا، محبا لله صدقا، متطامنا لله تبارك وتعالى ذليلا، وهو يعلم أنه مكشوف أمام الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، وأن شيئا من إراداته ونياته لا تخفى على الله رب العالمين ولا تعزب عن علمه، فإذا كان ذلك متحققا فيه فلا يمكن أن يريد بالدعوة إلى الله رب العالمين قصدا سيئا، ولا أن يخلط ما هو ديني شرعي بما هو ذاتي شخصي، وإنما يقول ما يقول لله لا يخشى في الله لومة لائم، ويريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى لا يرهب في ذات الله أحد. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب المهمة، كما أن اختلاف الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت المصالح. ويدل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، إلى قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذا كان هذا في قتال الأعداء الذي هو أشد الأشياء وأصعبها، فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى. وهو كذلك، فهذا الدين العظيم هو دين الاجتماع والائتلاف، وليس بدين الفرقة والاختلاف. ولكن على أي شيء يكون الاجتماع؟ إن كثيرا من أهل الباطل كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، يقولون لأهل السنة الذين يتكلمون في أهل البدع والأهواء وينفرون منهم ويحذرون الأمة من شدهم، يقولون: هؤلاء أحدثوا نوع فرقة في الأمة. فقال الشاطبي غفر الله له، وهو كذلك، وقع نوع فرقة، وأصحاب الأهواء وأهل البدع يتحملون وزرها، لأنهم هم الذين خرجوا عن النهج الأوسط وعن السبيل الأحمد، وهم الذين استجلبوا ما قيل فيهم من تنفير وتحذير، وكل ما وقع بسبب ذلك فهم يتحملون وزره ويبوؤون بإثمه، لأنه لا بد من تنظيف طريق الإسلام العظيم. وهذه النفايات والأقدار التي تكون في هذا الطريق مما يلقيه أهل البدع ويتقيأه أهل الأهواء من معتقداتهم وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، كل هذا ينبغي تنظيفه. وأهل السنة على منهاج النبوة هم الذين يناط بهم تنظيف طريق أهل السنة من الصراط المستقيم من كل ما يعلق به ومن كل ما يكون على جنباته من القاذورات ومن النفايات ومن الآراء والبدع والأهواء. قال المصنف رحمه الله: من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة، وهو براءة الله ورسوله من المشركين، أمر الله بإعلانها في يوم الحج الأكبر، فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاة، ولكن البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة، إنما هي من كل مشرك وكافر بالله العظيم، وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على هذه البراءة. ولهذا كانت سورة قل يا أيها الكافرون إلى آخرها متضمنة لهذه البراءة، مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جميع الدين. وهذه البراءة تستلزم بيانا لما يكون عليه المسلم الحق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين سورتي الإخلاص، أعني سورة الكافرون وسورة الإخلاص. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في الصلاة في ركعتيها هاتين السورتين. في الركعة الأولى يأتي بسورة الكافرون كما في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي غير ذلك، وفيها البراءة من كل دين سوى دين الإسلام العظيم. وهذا الدين العظيم يأتي تفصيل حقيقته ببيان صفة الله رب العالمين وهو الإله الحق المعبود في سورة الإخلاص. فيأتي المصلي في الركعة الأولى بسورة البراءة، بسورة الإخلاص الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي آخرها لكم دينكم ولي دين. ثم يأتي تفصيل هذا الدين في قول الله جل وعلا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي صفة الرحمن كما بين الصحابي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه أن الله يحبه لحبه إياه عندما قال هي صفة الرحمن وأنا أحبها. وفيها بيان لثلث التوحيد، لثلث مقاصد القرآن العظيم، ففيها بيان لحقيقة الأسماء والصفات. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعلوم أن من حقق توحيد الأسماء والصفات حقيقة فلا بد أن يكون آتيا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية، وكذلك كل نوع من أنواع التوحيد من حققه استلزم ذلك أن يأتي بالنوعين الآخرين. فهذا هو توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا ثلث مقاصد القرآن، لأن القرآن يدور على هذه المقاصد الثلاثة، وهي توحيد الله تبارك وتعالى من بيان حقيقة الألوهية وحقيقة الرسالة وحقيقة البعثة. فهذا كله مقصد وهو توحيد الله رب العالمين. والمقصد الثاني من مقاصد القرآن العظيم الكلية هو بيان الأحكام. وأما المقصد الثالث فهو بيان ما كان من أحوال الأمم الغابرة في تصديقها وتكذيبها وفيما صنع لها أو صنع بها. فسورة الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى. وإذا فإن البراءة التي أثبتتها سورة الكافرون يأتي بيان ما ينبغي أن يصير إليه المسلم من الولاء في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وفي الآية الأخرى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، دليل على معاداتهم للصحابة خصوصا وعموما.

فأنبأهم آدم بأسماء الأشياء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول جبل وجمل وبحر ونهر وسماء وأرض، كما علمه الله تبارك وتعالى، ولم يكن للملائكة بذلك علم قد تقدم. قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآية الكريمة فوائد، إحداها وجوب قتال المشركين لأن الأمر الأصل فيه الوجوب. الفائدة الثانية أن ذلك فرض على جميع المؤمنين، وهذا مأخوذ من قوله وقاتلوا لا من قوله كافة، فإن كافة حال المشركين على الصحيح. فخطاب الله للمؤمنين جميعا بقوله وقاتلوا يدل على ذلك، ولكن هذا الغرض على الكفاية على القادر، لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، ولقوله تعالى ليس على الأعمى حرج الآية. الفائدة الثالثة أن هذا القتال لجميع المشركين لا يختص به أحد دون أحد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى جميع من في الأرض من الإنس والجن يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، ولم يفرق صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى ذلك بين أهل الكتاب ولا الوثنيين ولا الذين يعبدون الأحجار ولا الذين يعبدون النجوم، وإنما هؤلاء جميعا كانوا مقصودين معنيين بالدعوة والخطاب، ومن امتنع قوتل كما هو معلوم. الفائدة الرابعة أن المستكبرين عن عبادة الله من أنواع الملاحدة والدهرية أولى بالقتال من المشركين. الفائدة الخامسة أن قتالهم مستحق بشرطين، كونهم مشركين وكونهم مقاتلين، فمتى زال أحد الوصفين لم يقاتلوا. فالمسلم لا يقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم والمعاصي، وإنما يقاتل المفسد منهم يعني من المسلمين كالبغاة والخوارج ونحوهم، وكذلك من لم يقاتل المسلمين من المشركين لا يقاتلون، إما لكونه ليس أهلا للقتال كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم، وإما لكونه أخلد للمسلم وأقر بالجزية. ففيه دليل أيضا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بذلها، ولو صح لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم. وهذه الفائدة السادسة والسابعة، فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد، وأنهم يقاتلون لوجه الله ولكونهم اتصفوا بما يبغضه الله تعالى وهو الشرك، يعني المقاتلين اتصفوا بما يبغضه الله تعالى وهو الشرك. فليكن الحامل لكم أيها المؤمنون على قتالهم موافقة ربكم في بغضه وعداوته للمشركين لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. الفائدة الثامنة التهييد للمؤمنين على قتال المشركين، وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة، فكل من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه، ولذلك يجتمعون على المؤمنين مع اختلافهم في نحلهم وعقائدهم وضلالاتهم، وكذلك أهل الأهواء والبدع، فإنهم يرمون أهل السنة عن قوس واحدة ويتكالبون عليهم من كل صوب مع اختلافهم فيما بينهم في أهوائهم وبدعهم. فلهم من المشركين هذه المشابه، كما أن لأهل البدع والأهواء من مشابه الكافرين الذين لمزوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعابوه بما ليس فيه، لهم أيضا من المشركين مشابه. فإن الكفار ادعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من صفات العيب ما فيه، فقالوا مجنون، وقالوا شاعر، وقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا عن القرآن أساطير الأولين، وقالوا شعر، إلى غير ذلك من إفكهم وباطله. وكذلك أهل الأهواء والبدع مع أهل السنة. وقد قرر هذه الحقيقة وأسس هذه القاعدة الإمام العلامة الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف، فبين أنه كما كان الأولون من الكافرين المجرمين المشركين يلمزون النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ويرمونه بما هو منه بريء، فكذلك أهل الأهواء والبدع يرمون أهل السنة بما هم منه براء، فيقولون حشوية ويقولون خوارج، وهذا تقوله المرجئة عن أهل السنة، والخوارج يقولون عن أهل السنة مرجئة، وكذلك يقولون هؤلاء تيوس لا يفهمون، وينبذونهم بالألقاب الشنيعة، فتارة أهل السنة جامية، وتارة مدخلية، وتارة رسلانية، إلى غير ذلك من إفكهم ومن زورهم وبهتانهم، حتى إن هؤلاء المشركين لا يأتفكون الإفك الصراح الذي يظهر لكل ذي عينين ولا تنطفح فيه عنزان، ويبهتون المؤمنين بما ليس فيهم كما هو صنيع الحدادية، وهم من شرار أهل البدع إن لم يكونوا شرار أهل البدع. فهؤلاء يلمزون أهل السنة بما هم منه براء، فيقولون عنهم إنهم جماعة، يقولون عنهم إنهم حزب، وهم براء من ذلك، وهم أعظم الناس محاربة للحزبية، وأعظم الناس محاربة للجماعات، إلى غير ذلك مما لم يعلمه الحدادية الأشرار إلا من أهل السنة. ومع ذلك فإنهم يستجيزون لأنفسهم أن يقول الواحد منهم وهو كذاب أشر، أن يقول هذا حزب رسلاني مثلا، أو هذا حزب سبكي مثلا، إلى غير ذلك مما يقوله أهل الباطل عاملهم الله بعدل. ولا نملك إزاء هذا الكذب الصراح والإفك الذي استباحوه في أهل السنة إلا أن نقول: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى، مصلين مسلمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كانوا صادقين فاغفر لنا ولهم، وإن كانوا كاذبين مفترين فأرنا فيهم آية يا رب العالمين، وأعمي أبصارهم واقسم ظهورهم وافضحهم على رؤوس الملا يا رب العالمين. الفائدة الثامنة: التهييد للمؤمنين على قتال المشركين، وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة، فكل من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه. أفلا تقاتلون أيها المؤمنون من كفروا بما جاءكم من الحق وعاندوه وحاربوه، فلتكونوا في عداوتكم لهؤلاء متفقين وعلى حربهم جاهدين. الفائدة التاسعة: الاجتهاد على التحقق بتقوى الله لتنال بذلك معونة الله ومعيته. العاشرة: أن معية الله نوعان، عامة وخاصة، فأما المعية العامة فيدخل فيها البر والفاجر، كقوله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وما أشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازاة. فهذه هي المعية العامة، وهي لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر. وأما المعية الخاصة فلمن قام بمحبوبات الله من الإيمان والإحسان والصبر والتقوى، كقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله تعالى: مع الصابرين، وقوله تعالى مع المؤمنين، وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن تقتضي العون والنصرة والتأييد والقرب الخاص. الفائدة الحادية عشرة: بلغ فيه التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء، وهو الاتفاق على قتالهم وعدم المنازعة والإخلاص لله تعالى، وشدة العداوة التي من لازمها أن يبذل ما يستطاع وحتى يمكن في قتالهم. ويدخل في ذلك أعداد السلاح والخيل والقوة بجميع أنواعها، وكذلك حصول اليقين بمعية الله والاتصاف بالتقوى، فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم يتخلف عنها النصر، وبحسب ما يفوت من تلك الأسباب يفوت من النصر. وبهذا ونحوه يعلم أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع أبوابها، منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. الآية فيه دلالة على تحريم الحيل المتضمنة تغيير دين الله بإسقاط الواجبات وإحلال المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح. ووجه هذا أن الله تعالى ذم أهل النسيء وجعل هذا من زيادة كفرهم، وهم يقدمون شهرا أو يؤخرون، ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال وبالعكس، ويجعلونه العدد الذي يصطلحون عليه، ويسمونها بالأشهر الحرم، ويتجنبون فيها ما يتجنبون في الأشهر الحرم وهي حلال وليست بحرم. فهم غيروا صورها وأسماءها، وعلقوا التحريم والتحليل على الصورة والاسم لا على الحقيقة والمعنى. وهذه الحيل بعينها من غير فرق، والله تعالى أعلم. وهذه حيلة شيطانية، بل هي مستمدة من إبليس عليه لعائن الله، فإنه لما أراد إغواء آدم وزوجه قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ فسمى الشجرة التي حرم الله تبارك وتعالى عليه الأكل منها شجرة الخلد. وتغيير الاسم لم يغني عن حقيقة المسمى شيئا، فلما أكل منها كان ما كان. فكذلك كل من يصور للناس حقيقة رديئة فيأتي لمخ الباطل ليكسوه بلحاء الحق من أجل أن يزيف على الخلق، فهذا من أتباع إبليس، وهو آخذ بما أخذ به إبليس من حيلة الإغواء للأبوين. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده، وله مقصودان. فطريقة الدعوة بالحق إلى الحق للحق، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وكان يدعو إلى الحق وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته، وكان دعوته للحق أي مخلصا لله تعالى قاصدا بذلك وجه الله، حصل له أحد المقصودين لا محال، وهو ثواب الداعين إلى الله وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل. فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم، وليستبشر بحصول الأجر والثواب. وإذا لم يحصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق، أو حصل منهم معارضة أو أذية له بالقول أو بالفعل، فليصبر وليحتسب، ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه، وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال، ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات، بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملا لذلك غير تارك لشيء منه، ولا حرج صدره لأذيتهم، وهذه وظيفته التي يطالب بها فعليه أن يقوم بها. وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على كل شيء وكيل. وهذه الجملة مما فتح الله تبارك وتعالى على العلامة المصنف به تكاد تكون أعظم المعالم في دعوة الداعي إلى الله رب العالمين، فعليه أن يحدد قصده. والقصد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ينشعب إلى أمرين، فأما الأول فهو أن يدعو الخلق بالحق إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن تكون دعوته للحق لا لغرض من أغراضه النفسية ولا لغرض من أغراضه الدنيوي، فإذا فعل ذلك فقد أتى بما هو مكلف به. وأما القصد الثاني وهو هداية الخلق فهذا ليس إلى أحد من الخلق، وإنما هو لله رب العالمين وحده، وذلك لأن الهداية في القرآن مثبتة ومنفية، فإن الله جلت قدرته أثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هداية في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه هداية: إنك لا تهدي من أحببت. والنفي والإثبات لا يتواردان على معنى واحد، وإنما يرد الإثبات على معنى ويرد النفي على معنى آخر. فأما الهداية المثبتة فهي التي أثبتها الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين والمصلحين والداعين إلى الحق من المهتدين، فكلهم يأتي بالهداية التي هي الإرشاد والدلالة على الحق، والتي هي البيان والتبيين لأمر الله رب العالمين. وهذا ما هو مكلف به كل داع إلى الله رب العالمين، فالمرء مكلف بأن يبين الحق للخلق وليس عليه هداهم. وأما الهداية المنفية فهي هداية القلوب، هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لله رب العالمين، وقد نفاها الله تبارك وتعالى عن أحب الخلق إليه عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلمه بأنه لا يهدي من أحب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون الآية ونحوها من الآيات التي فيها هذا المعنى. فإذا كان هذا ثابتا في أصل الدين أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر أنابوا إلى الله لعلمهم أنه كاشف الكربات وحده لا شريك له وللضرورة التي تضطرهم إليه، ثم إذا زالت الضرورة عادوا إلى شركهم، فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين، لأنه إذا كان هذا في أصل الدين فهو في فروع الدين من باب أولى. وفي سائر الأمور تجد الناس مستجيبين لداعي الغفلة، مقيمين على ما يكرهه الله، غافلين عن ذكر ربهم ودعائه، فإذا مستهم نائبة من نوائب المحن أقبلوا على ربهم متضرعين ولكشف ما بهم داعين، فأقبلوا وأنابوا، ثم إذا أزال الله شدتهم وكشف كربتهم عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون، ونسوا ما كانوا يدعونه من قبل كأنه ما كان. وهذه الحال من أعظم الانحرافات وأشد البليات التي يبتلى بها العبد، لا يعرف ربه إلا في الضرورة، وهذه شعبة من شعب الشرك، ومن كان فيه هذا الأمر ففيه شبه ظاهر من حال المشركين. والعلامة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد قرر أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وبين أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ما نابتهم نائبة من نوائب الحق أخلصوا، فإذا نجاهم الله تبارك وتعالى أشركوا. قال: ولكن المتأخرين إنما يشركون في الرخاء وفي الشدة معا، فإذا نابتهم نائبة من نوائب الحق فزعوا إلى المقبورين واستغاثوا بهم في كشف ما نزل بهم من ضرهم، وسألوهم ما لا يسأله إلا الله رب العالمين. قال: فشرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. وبين أن ذلك إنما هو ثابت أيضا من وجه آخر. قال: إن المتقدمين إنما كانوا يعبدون مع الله تبارك وتعالى من لا يعصي الله رب العالمين في الجملة، كانوا يعبدون الملائكة، يعبدون الأنبياء، يعبدون الصالحين، يعبدون الأشجار والأحجار والنجوم، وكلها طائعة لله رب العالمين، ولكنهم اتخذوها شركاء مع الله في العبادة لتكون شفعاء لهم عند الله ولتقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى، كما هو سبب شركهم بالله العلي العظيم. فاتخذوا تلك المعبودات آلهة يصرفون لها ألوانا من العبادات مع عبادة الله رب العالمين أو من دون الله رب العالمين. وأما المتأخرون فيقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اتخذوا أكثر أهل الأرض فجورا آلهة معبودة، فهم يعتقدون فيهم الصلاة، والواحد منهم لم يسجد لله في عمره سجدة، بل إنهم يتتبعون الممرورين والممسوسين والمجانين، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقدمون لهم القرابين، ويعتقدونهم من الصالحين بل من أولياء الله المقربين. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وإنما المؤمن الكامل الذي يعرف ربه في السراء والضراء والعسر واليسر، فهذا هو العبد على الحقيقة، وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة الدائمة، وهذا الذي يحصل له النجاة من الكروب إذا وقع فيها. قال تعالى بعدما ذكر عن ذي النون أنه بسبب عبادته في الرخاء عرفه الله في الشدة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في تحقيقها، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وقريب من هذا المعنى ما ذكر الله من حال المترفين الرادين لدعوة المرسلين، حيث قال: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فأخبر أن السبب في ردهم لدعوتهم كونهم مترفين، فدل على أن الترف هو الانغماس في نعيم الدنيا ولذاتها والانكذاب عليه، والتنوق وهو التجويد والتأنق في مآكلها ومشاربها ومراكبها، والإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خلقا خبيثا يمنعه من سرعة الانقياد لأمر الله والاستجابة لداعي الله. وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضا في شرائعه وفروعه، فكم منع الطرف من عبادات، وكم فوت من قربات، وكم كان سببا للوقوع في المحرمات. فإن الترف وكثرة الإرفاه تصير الإنسان شبيها بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل والشرب. وكذلك الترف يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات، ويشغل القلب في مرادات النفس، ومراداتها يعني مرادات النفس كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حلها، وحملت النفس على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء. وفي الجملة في الترف والسرف من المضار أضعاف أضعاف ما ذكرنا. فعلى العبد أن يكون مقتصدا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وغير ذلك من حوائجه التي لا بد منها، فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منه، ولا يستعمل زيادة عن حاجته، ويعود نفسه ذلك لتتمرن النفس على الأخلاق الجميلة، ويسلم من كثير من الآفات والشرور المترتبة على الترف. ولهذا لما فتحت الدنيا على المسلمين أيام عمر رضي الله عنه وكثرت الأموال، كان رضي الله عنه ينهى المسلمين أشد النهي عن الترف، ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد الذي به صلاح المعاش والمعاد، وبالله التوفيق. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من أخص ما يلتفت إليه طالب العلم، فإن من آداب طالب العلم أن يقلل ما استطاع من الطعام والكلام والمنام، فإنه إن لم يفعل ذلك ضاع عليه عمره وثقل في فراشه، ولم يستطع أن يقوم بطلب علم ولا بعبادة. وأيضا فإنه يكل ذهنه ويعسر ويصعب حفظه، ولا يستطيع أن يواكب أهل العلم الذين يتقللون. وإن من سلفنا الصالحين من كان يراعي هذا على نحو من أنواع التشديد على النفس، فما صنع النووي غفر الله تعالى له، فإنه قد مات في حدود 33 بالتاريخ الهجري، وهو ما قد يوازي 30 من التاريخ النصراني. فإنه رحمه الله تعالى ظل 3 أعوام لا يضع جنبه على الأرض من شدة اشتغاله بطلب العلم، وكان رحمه الله يأخذ بالقاعدة التي كان عليها السابقون، وهي أن نوم الصالحين غلبه. وكان الواحد منهم إذا بلغ 40 من عمره طوي فراشه في البيت فلا يعرف له في البيت فراش، وإنما يضع جنبه حيث ما تيسر إذا غلبه النوم. وقد كان النووي لا يقرب شيئا من الأطعمة التي تؤدي إلى غزارة الدم، فالأطعمة التي تحتوي على الرطوبات، فإنه عرضت عليه قثاءة يوما وهي لون من ألوان الترف بالنسبة لحياته، رحمه الله رحمة واسعة، وكان يحيا في كفالة أبيه، فكان يرسل إليه نفقته ولم تكن بالنفقة الكثيرة ولا المددية، فعرضت عليه قثاءة فرفضها، فقيل ولما هي من الطيبات، فقال ليس كذلك، وإنما أخشى لرطوبتها أن تغزر دمي، فإذا غزر دمي كثر نومي، فيضيع علي ويفوت قسط من عمري لا أطلب فيه العلم ولا أحصله، وهو أشرف ما أنفقت فيه الأعمار وقضيت فيه السنون. نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. قال المصنف العلامة رحمه الله تعالى قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت، إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، واختلط نبتها وكثرت أصنافه ومنافعه، جعله الله تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال قدرته، وأنه سيحيي الموتى للجزاء. فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات وينبت من كل زوج بهيج من العلوم المختلفة النافعة والمعارف الواسعة والخير الكثير والبر الواسع والإحسان الغزير والمحبة لله ورسوله وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له، والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله، وأنواع العبادات وأصناف التقربات، والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وغير ذلك من العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة والفتوحات الربانية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعظم يعني هذا الذي مر ذكره مما ذكر في حال القلب الذي ينزل الله تبارك وتعالى عليه غيث الوحي المعصوم، حتى يكون فيه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكر قبل ذلك حال الأرض التي خلت من كل نبت، إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يقول رحمه الله تعالى: فحال هذا القلب أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته وكمال اقتداره وعزته، وأنه يحيي الموتى للجزاء، وأن عنده في الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد سواه. وقد نبه الله على حياة القلوب بالوحي بمنزلة حياة الأرض بالغيث، والغيث هو الحياة أيضا، وإنما سمي الغيث بالحياة مقصورا لأنه به تحيا الأرض، وكذلك الوحي تحيا به القلوب الميتة. فنبه على أن القلوب الخالية من الخير بمنزلة الأرض الخبيثة، فقال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ولكن على المرء أن يجتهد في إعداد المحل حتى يكون قابلا، لأن من شروط الانتفاع بالعلم أن يكون المحل قابلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فلا بد وكل إنسان له قلب أن يكون المحل قابلا، أن يكون القلب قابلا لفيوضات العلم التي يفيضها الله رب العالمين عليه. وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فكيف يفيض العلم بأنواره بقدر الله رب العالمين على قلوب بها من الكلاب النابحات ما بها من الغش والحقد والحسد والغل والإساءة للمسلمين ومن طوت عليه من البدعة بل والشرك إلى غير ذلك من الكلاب النابحات في القلوب، فكيف يتنزل العلم على تلك القلوب والملائكة كما هو معلوم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. على المرء أن يجعل المحل قابلا، وعليه أن يجتهد في الإخلاص لله جل وعلا بطلب العلم، وأن ينوي بالطلب أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، لأنه لا يمكن أن يكون عابدا لله رب العالمين وهو جاهل به غير عالم بأسمائه وصفاته. وإنما عامة الخلل الذي يصيب الخلق إنما يأتيهم ويحيط بهم من جهلهم أو قصور علمهم بأسماء ربهم تبارك وتعالى وصفاته. فعلى الإنسان أن ينوي بطلب العلم معرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته كما نزل بذلك الوحي المعصوم، حتى يثبت لله رب العالمين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وأن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا النفي لا بد أن يقارنه اعتقاد ثبوت ضده، أي أن الإنسان ينفي عن الله ما نفاه الله تعالى عن نفسه، لأن هذا لا يليق بكماله وجماله وجلاله، وأيضا لاتصاف الله تبارك وتعالى بكمال ضده. فإذا نفى عن الله تبارك وتعالى الظلم فإنما ينفي عن الله تبارك وتعالى الظلم كما نفاه تعالى عن نفسه مع اعتقاد ثبوت ضده وهو العدل لله رب العالمين، وكذلك السنة والنوم. فالمسلم الحق ينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تبارك وتعالى، ويثبت الإنسان لله رب العالمين ما أثبت لنفسه من الصفات في كتابه وعلى لسان رسوله، ويفوض الكيفية للمعنى لله رب العالمين فيثبت المعنى ويقول المعنى ظاهر مكشوف، وقد خاطبنا الله رب العالمين وكلمنا في القرآن المجيد، وكذا كلمنا وخاطبنا نبيه الرشيد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية التي نفهمها. وهذه الألفاظ التي نزل بها القرآن المجيد لها معانيها ومدلولاتها، وقد جعل الله رب العالمين القرآن عربيا مبينا لا يشتبه ولا يختلف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح من نطق بلغة العرب، وقد أثبت لله ما أثبت من الصفات، فنحن نعرف المعنى على حسب ما دلت عليه اللغة الشريفة، وأما الكيفية فإننا نقطع الطمع عن معرفتها فنفوض الكيفية وحدها لله رب العالمين، وأما المعنى فإننا نثبته لله تبارك وتعالى. فينوي الإنسان بطلب العلم أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته على قانون السلف من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وإنما يأتي بذلك كما أتى به الرسول البشير النذير صلى الله عليه وسلم وتلقاه منه أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وينوي بذلك أيضا أي بطلب العلم أن يتعلم ما كلفه الله تبارك وتعالى به وخلقه الله رب العالمين لأجله ليحقق التوحيد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا قولا وعملا، وأيضا من أجل أن يحقق ما طلب الله تبارك وتعالى منه من أصناف العبادات حتى يلتزم الأمر ويجتنب النهي لله رب العالمين وحده. وأيضا ينبغي عليه أن ينوي بالطلب أن يجتهد في العمل بما كلفه الله رب العالمين به، لأن يكون واقفا بالطلب عند حدود المعرفة العقلية أو الترف النفسي إلى غير ذلك من الآفات التي تحيط بكثير من طلاب العلم، وإنما من أجل أن يحول التعاليم التي يتعلمه إلى واقع محسوس منظور مشهود حي يتحرك في دنيا الله رب العالمين، وهو ما لأجله أنزل الله رب العالمين التعاليم. وعليه أن يجتهد بطلب العلم بإخلاص الدعوة إلى الله رب العالمين، أن يكون داعيا إلى الله رب العالمين ليكون من المفلحين، وأن يدفع عن دين الله رب العالمين زيغ الزائغين وابتداع المبتدعين وأهواء الضالين وشرك المشركين وتلبيس الملبسين، لأن الإنسان لا يكون من المفلحين خارجا من الخسران المبين حتى يأتي بهذه الأمور الأربعة التي مرت الإشارة إليها. وهذه الأمور هي أن يأتي بالعلم النافع، والعلم النافع هو معرفة الحق بدليله، وأن يأتي بالعمل الصالح وهو أن يعمل بما علم، وأن يكون داعيا إلى ذلك، وأن يصبر على الأذى فيه. فما بين الله رب العالمين أحوال المفلحين الفالحين الذين يجانبون الخسران المبين والعصر، فأقسم الله رب العالمين بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث من خير وشر، وما يترتب على ذلك من جزاء وثواب وعقاب، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأقسم الله رب العالمين بالعصر على هذه القضية العظيمة، وهي أن جنس الإنسان في خسران، وأتى الله رب العالمين بهذه المؤكدة بالجملة الإسمية، وأتى بإن المؤكدة، وأتى باللام الموطئة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي لفي خسران، واستثنى الله رب العالمين من الخسران في الإنسان من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا وعلموا الحق بدليله وعملوا الصالحات، فحولوا علمهم إلى عمل وتواصوا بالحق فدعوا إلى ما علموه وعملوا به، ولابد أن يصيبهم من الأذى عند الدعوة إلى الله رب العالمين ما يصيبهم، وتواصوا بالصبر. إذن معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذا منهاجنا، وهو منهاج النبوة، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن في القرآن لسورة لو ما أنزل الله تبارك وتعالى إلى الخلق سواها لوسعته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يريد سورة العصر. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: نية العبد تقوم مقام عمله، وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له الأمور وهون عليه صعابها، وربما انقلبت المخاوف أمنا وتبدلت المحنة منحة، وربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم. وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الله يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد، ليحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع فيزداد إيمانه وينمو يقينه، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنية العبد تقوم مقام عمله، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله رب العالمين لما كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك، بين أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وكذلك إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله رب العالمين حسنة كاملة. بل بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا مرض أو سافر كتب ما كان يصنع في حال إقامته وصحته وافيا من غير نقصان، فمن كانت له عبادة في حال الإقامة في حال الصحة ثم قطع عن تلك العبادة بسفر أو مرض كتب له ما كان يصنع وهو صحيح مقيم. ومن هذا تعلم أن الناس يفرطون في حق أنفسهم عندما لا يأخذون من صحتهم لمرضهم، ولا يأخذون من فراغهم لشغلهم، ولا يأخذون من إقامتهم لظعنهم وارتحالهم، لأنهم إذا ما كانوا أصحاء مقيمين فكانت لهم عبادة لله رب العالمين، ثم قطعوا عن تلك العبادة بسفر، والسفر قطعة من العذاب تتبدل فيه العوائد وتختلف فيه الأسباب إلى غير ذلك مما يقطع عن مألوف المرء وعادته، فقطعه عن ذلك سفر كتب له ما كان يعمل من العمل الصالح وهو مقيم. وكذلك إذا ما كانت له عبادة وعمل صالح فقطعه عن العبادة والعمل الصالح مرض نزل به، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له من الأجر ما كان يتحصل عليه من العبادة وهو صحيح غير سقيم. هذا كله بسبب النية، بل إن النية كما بين علماؤنا عليهم الرحمة تتحول بها العادة إلى عبادة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن في بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم إن جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ يعني فكذلك إذا جعلها في حلال كان له بذلك أجر. فإذا كان المرء عند الزواج آتيا بهذه النيات المتراكبة حتى تصير نية واحدة، بمعنى أنه ينوي أن يحقق قانون الله تبارك وتعالى وسنته في كونه في خلقه، لأن الله خلق من كل زوجين اثنين، فجعل ذلك في الجماد وفي النبات وفي الحيوان وفي الإنسان. فإذا أراد الإنسان الزواج فليدخل في هذه المنظومة كما جعل الله تبارك وتعالى ذلك سنة إلهية في خلقه في أرضه. وينوي أيضا أن يأتي بالسنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالزواج، وقال صلى الله عليه وسلم للذين قالوا إننا لا ننام أبدا، وقال بعضهم: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال ثالث: وأنا لا أنكح النساء، يعني لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأصلي وأنام وأنكح النساء، أي وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. فينوي من أراد الزواج هذه النية العظيمة، وينوي أن يعف نفسه وأن تعف به واحدة من بنات المسلمين، وينوي أن يحصل في بيته امرأة صالحة تعينه على طاعة رب العالمين، وينوي أيضا أن يرزقه الله رب العالمين الولد الصالح الذي يكون امتدادا له في الحياة بعد أن يفارق الحياة. فإذا جمع هذه النيات فإنه ما جعل في امرأته من لقمة إلا كانت صدقة، مع أنه مأمور مكلف بأن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما يلبس، ولكن إذا وضع الرجل اللقمة في امرأته أي في فمها كان له بذلك أجر، كانت صدقة. فالإنسان تتحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة. الإنسان إذا أراد أن ينام فنوى أن يستعيد نشاطه الذي استهلك في عامة النهار بالضرب في الأرض وتحصيل الرزق من وجه حلال ليقوت نفسه ومن يعول، أو من أجل أن يسافر في طلب العلم إلى غير ذلك من النيات الصالحات المحبوبات إلى رب الأرض والسماوات. إذا نوى المرء أن ينام ليستعيد نشاطه من أجل أن يعود إلى ما يرضي الله رب العالمين، كان نومه عبادة له يتعبد بها لله رب العالمين. على المرء أن يجتهد في إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الله رب العالمين لا ينظر إلى الأجساد والأموال، لا ينظر إلى الأجسام والصور، ولكن ينظر الله رب العالمين إلى القلوب والأعمال. فالقلب محل نظر الحق إلى الخلق، وأما الوجه والبدن والظاهر فمحل نظر الخلق إلى الخلق. وجهك الذي تجمله وتحرص على تجميله وتتعاهده، وكذلك ظاهرك، هذا محل نظر الخلق إليه. قلبك الذي لا تتعاهده حتى تصير فيه الكلاب النابحات من مذموم الخصال والعادات، من الحسد والحقد والغش والكبر والعجب وغير ذلك من تلك الصفات، ومن البدع ومن الشرك برب الأرض والسماوات، هذا القلب هو محل نظر الحق إليه. فهل من عاقل يفضل ويقدم موضع نظر الخلق إليه على موضع نظر الحق إليه؟ إن هذا لمن السفهاء المجانين. قال العلامة المصنف رحمه الله رب العالمين قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الآية ليس فيه نقص كما توهمه بعضهم وجعل الخوف بمعنى العلم، وإنما فيه زيادة معنى النفيس، هو أنه كما كان العلم نوعين: علم لا يثمر العمل بمقتضاه وإنما هو حجة على صاحبه وهو غير نافع، وعلم يثمر العمل وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، فأحدث لهم هذا العلم الخوف فخافوا مقام ربهم وانتفعوا بنذارة الرسل، وعلموا أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فهؤلاء الذين أمر الله رسوله بنذارتهم لأنهم يعرفون قدرها ويقومون بحقها. وأما حالة المعرضين الغافلين والمعارضين المعاندين فهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم المقتضي والسبب الموجب، وهذا المعنى يأتي بما أشبه هذا الموضع من القرآن: والله تعالى ولي الإحسان. العلم نوعان: علم لك وعلم عليك. فأما العلم الذي هو لك فالعلم الذي يثمر العمل، العلم الذي يثمر الخشية، وكل علم لا يثمر خشية فهو عليك لا لك. فالعلم ما أثمر الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر الخشية عليهم أي على العلماء، فهؤلاء هم الذين يخشون ربهم تبارك وتعالى حقا. وكل علم لم يثمر خشية فليس بعلم في الحقيقة. فهذا هو العلم النافع، العلم النافع الذي يورثك التواضع، يورثك الإخبات لله رب العالمين، يورثك توحيد الله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك والخلوص منه. العلم النافع هو الذي يثمر العبادة على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العلم الذي يضرك فهو العلم الذي لا تعمل به، أو هو العلم المغشوش الذي لا يؤسس على الكتاب والسنة. فكل علم لا يؤسس على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان فهو ليس بعلم في الحقيقة، وإنما هو جهل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم ما أورثك العمل الحق على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من تجريد التوحيد للعزيز المجيد، ولا بد من تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يأتي بذلك فإنه لم يأتي بالعلم الحق ولا بالعمل الصالح. وينبغي على المرء أن يراجع نفسه وأن يتقي الله تبارك وتعالى ربه، وأن يعلم أن الله رب العالمين ميز كلبا على كلب ورفع كلبا على كلب بالعلم. فإن الكلب المعلم الذي علمته مما علمك الله من أصول الصيد، إذا ما أطلقته إلى الصيد بشروطه فأمسكه عليك فذفف، أي ففاضت روحه وأزهق فأتى بالصيد إليك على هذا النحو، فلك أن تأكل منه. وأما الكلب الجاهل فإنه إذا أمسك عليك الصيد فإنه لا يحل لك أن تأكل منه لجهله، فرفع الله كلبا على كلب بالعلم، وحط الله رب العالمين كلبا عن كلب بالجهل، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله رب العالمين؟ على الإنسان أن يتعلم وأن ينفق عمره في طلب العلم حتى يشيب شعر رأسه في الطلب، وحتى ينحني ظهره في الطلب، وحتى ينفق ماله وعمره في الطلب، لأن العلم هو أعظم ما عبد الله تبارك وتعالى به. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.